لا سيما أن تصدى لذلك، لأن بعض الناس تأخذ الأنف والكبر والغرور فيترك العلماء يرى أنه فوقهم، ويذهب إلى الكتب فيأتي الأمة بالدواهي والطرم لما حصل الحداد وأمثاله. بارك هؤلاء المغرورون والله ما يكونون إلا بلاء الأمة. والآن الذي تراهم يهاتفون في الساحة ما هم إلا من هذه الأنماط، ما أخذوا العلم على العلماء ولا الأخلاق ولا الأدب ولا شيء، وخرجوا على الناس بغاية الشراسة وسوء الأخلاق فأفسدوا ودمروا. فتعلموا، قرأوا أولا في كتب الأخلاق عندكم والآداب، أكثر ما القراءة فيها والله أخلاق العلماء والأخلاق للخطيب البغدادي وأخلاق العلماء الأجري وأخلاق القرآن، قرأوها تعلموا الأخلاق منه، من السنة، من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. تعلموا هذا شيء عظيم، بعثت متمما لمكارم الأخلاق. رسول بعث متمما لا تستهينوا بالأخلاق يا إخوة، فإنكم إذا استهنتم بها ضيعتم دعوتكم. بارك الله فيكم. ومنها الأخلاق والآداب أن تتعلم على العلماء الموجودين وتستفيد منهم، ولو رأيت نفسك ياس في الذكاء، لأن الشيطان يريك أنك ذكي وأن هؤلاء ما عندهم شيء، فالعلم عندك ما شاء الله، أنت أذكى منهم وآدم. لا، يعني يحيى بن يحيى قرأ المالك، قرأ الموطأ على مالك ففرغ منه وجلس، فقام مالك الناس يأخذون الموطأ ويسافرون وبقي. حما يحيى يقول فيها أحمد ما رأى مثل نفسي، ما رأى مثل نفسي، يقول أحمد بن حنبل فيه كان عاقلا تواضعا، ما قال والله استغنيت وأرجع، ليش جلست؟ قال جلست أتعلم أخلاقك، أتعلم أخلاق مالك، لأن مالك كان إماما عظيما، يعني متمكنا في العلم وفي الأخلاق، فأراد هذا أن يتعلم من الأخلاق. بارك الله فيكم. فشوفوا الشيوخ المتواضعين والضعفاء، خذوا منهم الأخلاق. بارك الله فيكم. وتعلموا في كتب ما منعكم، لكن لابد تسأل بعض المشاكل، تسأل فيها العلماء. بارك الله فيكم. واقرأوا في كتب الأخلاق، اقرأوا فيها. بارك الله فيكم. وفق الله إليكم الأخلاق التي ألفها أهل الحديث وأهل السنة. بارك الله فيكم. نعم، في أخلاق صوفية فيها فلسفات وكلام فارغ، في أخلاق سلفية تعلموها. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل، لهذا ترى كثير من الشباب الآن يستهينون بالعلماء، وإذا يلا ركب الشيطان ظهر الطالب استهان بالعلماء ضاع وضيع. اترك هذه الأشياء بارك الله، حتى الآن عنده خطأ اصبر عليه وانصحه في الأدب بالحكمة والرقة وإظهار المحبة والاحترام، وإذا عجزت فيهم قلها لغيرك لعالم انصحه، مو تخطرخ. اترك هذه الأشياء بارك الله فيكم، ما يبقى أحد. نعم شيخنا، هذا السائل بس يكفي يكفي. بالنسبة للشيخ الظروف المستعمية تستمر فيها ولا عشان الحج؟ صادف يوم الجمعة القادم كم؟ واحد. تعالوا تعالوا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. حياكم الله. سامحوني أولادنا، والله إن مذبوحين من أعمال الشباب، والله مذبوحين مقهورين ورب السماء. فاتقوا الله في دعوتكم وفي شيوخكم. بارك الله فيكم، وفقكم الله، وتآلفوا ما بينكم. تآلفوا يا الذي يهجر أخاه الآن يصافحوا ويمشوا مع بعض، بين وبين أخوه شيء يغسل قلبه ودماغه من الغل على أخيه، مشوا إخوانا متحابين في الله عز وجل، وفقكم الله وسدد خطاكم. حياكم الله. Thank you.